الصنف الرابع يكون عنده محبة فاسدة لكن قدرة ايش ضعيفة. يقول شيخ الإسلام هذا مثل ايش؟ مثل ضعفاء المجرمين. يعني هذا واحد مجرم أثنى ولله الحمد من ايش؟ ولله الحمد والمن انه ضعيف. فهذه القسم الرباعية لم تذكر في كلام الشيخ رحمه الله لا في ما كتبت لحاله، لكن هذا الذي ذكره الشيخ في بعض رسائله. طيب انتهينا من ايش؟ الذي همنا ايها الفضلاء ايها الاخوه الكرام ان تدركوا جيدا القاعده ذكرها الشيخ رحمه الله، انه ما دام في محبه وما دام في اراده يسمي الشيخ محبه صالحه، احد يسمي الشيخ اراده جازمه. يعني ليس مجرد سواليف وكلام واماني لواحد يقول انا احب الله بس الكلام، لا، محبه صادقه اراده جازمه. اذا كان ثمه محبه وعنده قدره لابد حتما لابد ان يظهر على ايش؟ ذلك على ايش؟ على جوائز. والشيخ قرر هذا المعنى كثيرا سواء في مثل الرساله او موضوع الايمان، ويسمي الشيخ التلازم بين الظاهر والباطن، وهي مساله مهمه. وقضيه سواء سمى الشيخ محبه وقدره، يعني قصدنا وان اذا جاءت المحبه مع القدره حصل الفعل، او سمينا الظاهر والباطن، المعنى في هذا متخالف. وقرر الشيخ رحمه الله في كتاب الايمان لما سمى الظاهر والباطن، الباطن اللي هو ايش؟ الاراده والمحبه الصالحه أو التامة، والفعل الذي هو الباطن، قال من عرف الملازمات بين الظاهر والباطن زالت عنه إشكالات كثيرة. هذه التلازم بين الظاهر والباطن غاب عن المرجئة ونحوهم، فلهذا حصل عندهم إيش؟ هذا الشطح وهذا الانحراف في باب الإيمان. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. بعد جاء الكلام عن الجهاد باعتبار أنه يعني أجل العلامات دالة على حب الله سبحانه وتعالى، حب الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال عندك الجهاد هو بدء الوصول. الشيخ في قاعدة المحبة ذكر الجهاد، هل الجهاد مأخوذ من الجهد ولا من ايش؟ من الجهد. فقال عندك هنا الجهاد هو بدء الوصول اللي هو نهاية الطاقة، فيكون هذا من الجهد. إذا كان اللي هو معنى بدء الوصول أو نهاية الطاقة فهو من ايش؟ من الجهد بالضبط. والشيخ كغير العلماء يقررون ان الضم اقوى من ايش؟ من الفتح. حركه الضم اقوى من ايش؟ من الفتح. فاذا قلنا الجهاد من الجهد، الجهد هو ايش؟ بذل الوسع او نهايه الطاقه. لكن اذا قلنا الجهد، الجهد هو ايش؟ المشقه. الجهد والمشقه. فعلا قد الانسان يعني يبذل الجهد وتعديل المشقه، لكنه لا يصل حتى ايش؟ بذل ايش؟ نهايه الوسع والطاقه. ايضا الشيخ ايضا كان كما تلاحظون عندما قال عنك هنا، ومعلوم ان المحبوبات لا تنال غالبا الا بحكمه. يعني هذه مساله ايضا ينبغي ان تكون واضحه عندنا في حياتنا. الشخص فيما يحبه سواء كانت محبه صالحه او فاسده لابد ماذا؟ لابد ان يتحمل المكروهات. يعني واحد يريد المال اكيد انه بيتعب صحابه، حتى اصحاب الفجور حتى اصحاب الشهوات لا ينالون هذه لا يشئ الا بالمهانات. فاذا كان اضباب الحظوظ العاجله الخاسرة يعني يتعبون وتأتيهم المكروهات، فكيف الذي يريد ما هو يعني أنفع وأدوى وأفقى؟ فلابد الإنسان يتحمل إيش؟ المكروهات في سبيل محبة الله تعالى ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي من محب غير لم مما يحتملون في سبيل حصول محبوب، دل ذلك على ضعف محبته لله. نعم، قال بعدها نعم قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل بها المفعول. يعني قد تجد شخص مثلا محب لله لكن يسلك طريقا يعني ليس طريقا صحيحا، وهذا مثل ما يقع عند المتعبد الذين يتعبدون ببدع ومن مصرية، وعندهم محبة لله لكن ايش؟ هذه المحبة يعني يحققها من خلال ماذا؟ الابتداع والاحياء في دين الله. فالمحبة ان شئت تقول هي الأصل، هي المقصود، والطريق هو إيش؟ الاتباع. وأحيانا تجد إنسان قد عنده مصيبة في الجهد فمحبته فاسدة، والطريق الذي يسلكه أيضا إيش؟ طريق ماله؟ طريقه فاسد. وهو ما عبر عن الشيخ الذين إيش؟ سماهم إيش؟ بالمتهورين، اللي إذا مثلا يحب المال وتعلق قلب المال، لكن وش الطريق؟ هو البيع والشراء، لا طريق الربا مثلا، أعوذ بالله. أو مثلا المنصب يكون قد استعبد المنصب، فيكون المنصب هو معبوده ومقصوده، ويصبح طرقا ايش؟ فاسدة في نيل هذا المطلوب. طيب تفضل. وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد

تعرف عندك مستكبر وعندك ايش مشرك صح ولا لا؟ لكن الحقيقه المستكبر هو ما في النهايه يعتبر معنا عنده مشرك مثل ما قال لك عندك فرعون. فرعون هو اعظم الناس استكبارا على عباده الله. انا ربكم الاعلى ما اعرفكم من الاعلى هكذا قال هذا فرعون كان مشرك. لاحظ الايه الكريمه قال ويدرك والهته. ففرعون هذا الذي ادعى الالهيه كانت له الهه وكان يعبد اصنام كما جاء في كتب التفسير. الكلام الذي قرأ عليكم قبل قليل في الفتاوى 14282. طيب اذا انتهينا من هذه المساله ان الشخص اما ان يكون عبدا لله واما ان يكون عبدا لغيره. فهذا المعنى بسطه ابن القيم وايضا بينه العلامه الثاني فقرا عليه كلام القيم كلام جميل لطيف. يقول فاذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبه لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته مؤمن. كما ان اللسان اذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه الا اذا فرغ لسانه من الباطل. وكذلك الجوارح اذا بغير الطاعه لم يمكن شغلها بالطاعه الا اذا فرغها من ضدها. فكذلك القلب المشغول بمحبه غير الله وارادته والشوق اليه والانس به لا يمكن شغله بمحبه الله وارادته وحبه والشوق الى لقائه الا بتفريغه من تعلقه بغيره. انتهى كلامه رحمه الله بفوائد في صفحه 28. فالشاهد ان القلب اما هذا وذاك اما ان يكون عاملا بطاعه الله ومحبته واما يكون عامرا بغيره. ان كان عامرا بمحبه غير الله فليس بمحبه الله تعالى فيه موضع. يقول العلامه عبد الرحمن السعدي يقول من ترك عباده الرحمن ابتلي بعباده الاولى. ومن ترك محبة الله وخوفه ورجائه ابتلي بمحبة غير الله ورجائه والخوف. ومن لم ينفق بالغ بطاعة الله أنفقه بمعصية الله. ومن ترك الذل لربه قال اشتغل بالذل لغيره إلى آخره. هذا كلام رحمه الله أين قاله؟ قاله في تفسيره عند قوله تعالى عن اليهود واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. فقال إن من العوائد الإلهية أن من ترك ما ينفعه اشتغل عيش من الله. فاليهود تركوا التوراة التي فيها والهدى والنور واشتغلوا بأخص الأمور ألا وهو ماذا؟ السحر. ألا هو هذا بعض كلام رحمه الله بمعنى في تفسيره. طيب انتهينا من هذه المسألة. بعد الشيخ رحمه الله يعني لاحظ المنهج العلمي الذي يعني أنا يقول بعض هذا موجود عند الغرب. الشيخ يقول بالاستقراء. الاستقراء معروف عند السلف من الصالح. يقول الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عباده كان أعظم إشرافا بالله. يقول هل ثبت الاستقراء والتدبر ان الشخص كلما زاد استكبارا عن عباده الله زاد اشرافا بغير الله. لان الانسان طبيعه ساخنه هو لا بد يكون له مقصود ولا بد شيء يعتمد عليه ويتوكل عليه. فاذا اعرض عن عباده الله حتما سيشتغل بعباده غيره. واذا زاد استكبارا زاد شركا وافتقارا الى غير الله. والواقع كما قال الشيخ يعني يشهد في ذلك او استقراء وتتبع يدل على ذلك. طيب هذا ما يتعلق بهذه المساله. تفضل. طيب تعطينا اسئله في شيء؟ جزاك الله خيرا. يقول اخ ما معنى ازاري وابيائك حديث اعظم؟ فانا اقول هذا الحديث انما يثبت هذا الحديث فيما فهمه والله اعلم. هذا الحديث انما يثبت صفه ماذا؟ صفه العظمه وصفه الكبرياء لله عز وجل. هذا الحديث. وان العظمه من باب كما في الحديث كما قال الشيخ العظمه بمنزله الادراك والكبرياء بمنزله الرداء. يقول ما حكم من يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لاجل انه اخرجه من الظلمات الى النور؟ هذا هو المطلوب. نحن نحب النبي عليه الصلاه والسلام نعم لان الله تعالى هدانا بسبب هذه الرساله المحمديه عليه الصلاه والسلام. فهذه لا اشكال فيها. يقول هناك شبهه عقديه من قبل بعض السنه والجماعه تجاه من ترك مذاهب الضلال المعاصرة الإسماعيلية والاثنى عشرية والزيدية وأنه ما دخل في السنة إلا تقية أو لمصلحة. كيف نرد على الشبهة من خلال نصوص الكتاب والسنة؟ على كل شخص إذا ترك بدعته وأظهر السنة فما لنا إلا إيش إلا الظاهر. نعم العلماء لهم كلام في قضية الداعي إلى البدعة. الداعي بدعة يعني شخص مثلا جاء البدعة وأظهر التوبة فبعض العلم يقول يعني يمهل سنة جمعه سنة وهذا قاله الإمام أحمد. وربما الإمام أحمد يعني قال أنه أيضا إيش استفاد من فعل عمر في موضوع إيش صبيغ بالعسل لما أظهر التوبة نعم يعني فأمهل حتى يعني انتهت هذه المدة. فأمر عمر بإيش؟ بأن يخالق لما نفاوا إلى العراق. فالقصد أنه من أظهر السنة حي هلا، ينبغي أن نحبه ونوانيه وأن نبينه السنة. لكن أيضا لا ننسى أن من ترك بدعة لا يخرج الغالب يعني إلا من إيش بعض إيش بعض الرواتب أو تلك البقايا. لكن مع هذا كله لا حاجة إلى هذا السلطان أنه ترك ذلك تقية أو نحو ذلك، بل إلى أظهر السنة ما دام من عامة المبتدع. أما إن كان داعية فسمعنا ما نقل الشيخ الإسلام رحمه الله عن الإمام أحمد. هل العذاب في حياة البرزخ على الروح فقط؟ العذاب على الروح والجسد عليهما معا. ما المراد بذلك؟ المراد بالكلام إذا قيل هم المعتزلة ابتداء والأشاعرة والماتريدية معهم. يقول أول أفضل من تكلم بسبب تحسين تقبيع العقليين، ما أدري والله من أفضل، لكن ابن القيم رحمه الله أطال في فتح دار السعادة في هذه المسألة، أطال في هذه المسألة. شيخ الإسلام كلامه متنازع في هذا وكثير، لا سيما في المجلد الثامن الفتاوى. وعلى كل ناس السنة والجماعة يثبتون التحسين والتقبيع العقليين، نثبت أن العقل يدرك كل الأشياء قبحها، نعم، لكن الحجة إنما تكون بالنص، نعم. مما يبين لك أن العقل يدرك حسن شيء قبحا ما جاء في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، فقبح الزنا كان مستقرا قبل ورود إيش؟ قبل ورود النهي. فأهل السنة مسلك وسط بين المعتزلة والأشاعرة، فنحن نثبت التحسين والتقبيح العقليين كما أثبته المعتزلة، ونخالف الأشاعرة الذين لم يكفوا ذلك كما يجب. والأمر الثاني نحن نقول الحجة إنما تقوم على العباد بماذا؟ بورود الشرع، لقوله تعالى وكنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا أثبتنا ذلك خالفنا المعتزلة الذين يزعمون أن الحجة تكون بالعقل. فلهذا يقول مثلا الشخص ما دام عنده عقل فالحجة قائمة عليه ويعاقب بموجب ذلك. ويتكلم الصوفية مسألة تزكية النفوس ونذهب إلى ذلك. على كل حال باختصار الصوفية لما يتكلمون عن تزكية النفوس هم يتكلمون عنها أو سميت تزكية النفوس أو أعمال القلوب، لكن كما قلنا من قبل ولا يعني نكرر أن القوم في جانب هذا الباب يعني غاب عنهم ماذا؟ التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديثهم عن تزكية النفوس أو ما يسمى برياض النفوس كما بين القيم في مدارج السالكين يعني ليس مرده إلى الاتباع ولا طريقة الرسول عليهم السلام. هذا. والأمر الآخر أنه غلب جانب الشطح في باب القدر عليهم، جانب القدر قد يكون قال إيش علاقة هذا بالناس؟ نقول نعم، لما غلب عليهم الجبر في هذا الباب تجد أن جملة من العبادات الجليلة المهمة التي فيها زكاة النفوس يهملونها، فأبطل الدعاء العصري، أبطل الدعاء، جعل التوكل مثلا من أضعف منازل المريد، أيضا الرجاء قال من أضعف منازل المريد. فبسبب هذا الجبر تركوا هذه الأسباب. أنتم تعرفون الدعاء سبب كذلك في حصول مطلوب، لما يقولوا بعقيدة الجبر هم يعطلون الأسباب، ومنها إيش؟ الدعاء ومنها الرجاء. فهذا بعض الشرح القوم في هذا الباب. طيب، جزاكم الله خير، نسأل الله أن يرزق لكم العلم النافع والعمل الصالح، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.